السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن. أيها الإخوة، الله عز وجل خلقنا لعبادته وأوجدنا في هذه الدنيا للامتحان والابتلاء، لينظر كيف نعمل في هذه الحياة مع هذه الأوامر وهذه النواهي. يأمرنا جل وعلا وينهانا ليس للمشقة ولا للتعب ولا للتعذيب، وإنما للتمحيص والامتحان، لكي ينال المطيع الجزاء وينال العاصي العقاب. ثم نهانا سبحانه وتعالى عن معصيته وأمرنا بتقوى، واتقوا النار واتقوا الله تقول يا أولي الألباب. أيها الإخوة، لا شك أن أبواب الخير كثيرة وأبواب الشر قد تكون أكثر، فمن الناس من يجعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. إن من عباد الله من يكون في هذه الحياة ما دام حيا على هذه الأرض أن يكون دائما في نصرة الحق ونصرة المظلوم وسد أبواب الشر، ومن الناس من يكون بالعكس دائما يظلم ويساعد المظلوم ويعين على الشر ويقف في وجوه الخير. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا تسألوني من خيركم ومن شركم؟ فقال: والله ورسوله أعلم. الصحابة قالوا: والله أعلم، لا يريدون يتكلمون بلا علم. ينبغي على كل شخص في هذه الدنيا ينتسب للدين أو للعلم، خاصة في أمور الدين، ألا يتكلم إلا بعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أتاه رجل في المسجد فقال: يا محمد، ما هي أحب البقاع إلى الله وما هي أبغض البقاع إلى الله؟ يسأل رجل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. لا أدري حتى أسأل جبريل. فنزل جبريل فأخبره صلى الله عليه وسلم أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأن أبغضها إلى الله الأسواق. فالصحابة قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فيقف الإنسان مع هذا الحديث وقفة: هل أنا من هذا الجانب أو من هذا الجانب؟ إن من الناس كثير من يتقى شره، بذيء اللسان، فاحش القول، سيء الأخلاق، سيء التصرف، دائما ليس له هدف ولا مهمة في هذه الحياة إلا أذية المسلمين بالقول أو بالفعل. والله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. أمر من الله أن نقول للناس حسنا حتى ولو كانوا كفار. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. من الناس من يجعل الله على يديه سدا لأبواب الشر، إما بمنصب يتبوأه في هذه الدنيا يكون له سلطة من ولي الأمر فيكون له يد طولة في القضاء على الفتن وعلى أبواب الشر المتعددة الكثيرة، فهذا ينال أجرا عند الله عز وجل، ينال أجره وأجر الخير الذي يترتب على هذا العمل، خاصة أنتم كرجال الأمن. الله عز وجل قد خصكم بشيء وهو حراسة الأمن، الذي هو من أسمى المطالب وأعلى المطالب في هذه الحياة. إذا عُدم الأمن اضطربت الحياة واضطربت المجتمعات وضاع الناس وتهتكت الأعراض وسفكت الدماء وسلبت الأموال وأزهقت الأرواح، فمن توفرت فيه هذه الصفة ثم رزقه الله عز وجل الاحتساب ومراقبة الله في هذا العمل فليعلم أنه على باب من أوسع أبواب الخير، فليحمد الله وليتزود من هذا الأمر. إخواني في الله، العاصي والمجرم والمخطي دائما لا يحب رجال الأمن ولا يحب دائما ذكرهم، لأنه يقع فيما هم بصدد محاربته والقضاء عليه. السارق لا يحب رجال الأمن، المفسد في الأرض، المفجر، المخرب، المتهتك لأعراض الناس لا يحب رجال الأمن، وهذا شرف لهم. والله هذا شرف كون أهل الشر لا يحبونهم لأنهم يحاربون الشر، لكن أهل الخير، أهل الإحسان، المظلومين، أهل الحق يحبونهم لأنهم يتصورون فيهم نصرة الحق وقمع الباطل. عندما يظلم مظلوم في أقصى الأرض، في الشمال أو في الجنوب أو في أي مكان، أول ما يذكر بعد الله عز وجل رجال الأمن. فإذا كان رجل الأمن صادقا في عمله مخلصا في هذه المهمة العظيمة صار له وقع في هذه المجتمع وفي هذه الحياة. كم قضى على فتنة، كم قضى على مجرم، كم سد شرا قد انفتح على المسلمين. فالله الله بالاحتساب، فالله الله بالاحتساب. فإن هذه أمانة، أمانة قد حملكم الله إياها من فوق سبع سموات كبشر، كما قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. شف هذه المخلوقات العظيمة أبين أن يحملن هذه الأمانة خوفا من الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت ما دام حملت هذه الأمانة كإنسان فاحذر أن تكون ظلوما جهولا في هذه الأمانة. ثم الأمر الثاني أن ولي الأمر قد حملك مسؤولية السلطة، لأن الله يزع بالقرآن ما لا يزع بالقرآن. الجرائم التي خوفت الآمنين وروعت المسلمين من لها؟ من لها غير رجال الأمن المخلصين؟ إذا احتسب رجل الأمن أخذ أجره مرتين، أجره مرتين، أجره عند الله عز وجل، وأخذ أجره أيضا وثناء الناس عليه في هذه الدنيا ثناء حسن في هذه الدنيا وقمعا للشر. كيف يكون موقفك عندما تعلم أنك حلت دون شر سوف ينفتح على الأمة أو على المجتمع الذي تعيش فيه من الفساد الكثير الذي انتشر؟ فساد في الأخلاق، فساد في السلوك، فساد في العقول، فساد في الأمن، فساد في الأموال. لا بد أن تحارب هذه بما أوتينا من قوة وأنظمة تتيح لنا القضاء على هذه الأمور الخطيرة. لا بد أن نحتسب إخواني في الله، لا تحقرن من المعروف شيئا. بعض الناس يقول هذا أمر سهل، لا ليس سهل. عندما تكون مستلم في مهمة أو في نوبة ثم يأتيك بلاء من أي شخص من أي جهة، سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الاتصالات أو عن طريق المباشرة، لا تتأنى ولا تتردد ولو كان سهلا، فإن هذا قد يجر إلى كوارث وأنت لا تشعر. إذا تأخرت أو أهملت أو تقاعست في هذه المهمة فقد يحصل مشكلة عظيمة، ويكون تأخرك هذا وتقاعدك سببا لما لا تحمد عقباه. حتى لو لم يعلم عنك المسؤول ويأتيك عقابا إداريا أو مجلس تأديبيا، ولكن الله عز وجل يعلم ذلك أنك سببا في فتح هذا الباب. فاحرص كل الحرص، إذا اجتهد المسلم إخواني في الله واجتهد الرجل على قدر استطاعته فإن الله يعذره سبحانه وتعالى، حتى لو أخطأ، حتى لو وقع في اجتهاد خاطئ وهو مجتهد فإن الله عز وجل يعذره. كثير من الناس يقول لا علي من أحد، ما دام هذا لا يخصني ولا أحد يعلم عني، لا، الله عز وجل يعلم عنك. واتقوا الله. يقول صلى الله عليه وسلم عندما أوصى معاذ بن جبل قال: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، في مسجدك، في سوقك، في عملك، في مكتبك، في ورديتك، في مهمتك، في مزرعتك، في دكانك، في قولك، في فعلك، في سرك، في علانيتك. واعلموا إخواني في الله أن من أقوى ما يقوي على أداء المهمة هو تقوى الله، هو إصلاح الباطن، إصلاح النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ذكر الله عز وجل دائما لك قوة في نفسك، لأن عندك إيمان، عندك غيرة على دينك، عندك غيرة على أعراض المسلمين، عندك غيرة على شباب المسلمين، عندك غيرة على أرواح المسلمين، عندك غيرة على أموال المسلمين، فيكون هذا دافعا لك ويوفقك الله ويبارك في مهمتك فتؤديها على أكمل وجه. نعم يا عباد الله، إصلاح الباطن كخصة بالخلوات. إذا خلى العبد بنفسه فيتقي الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل يراقبه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الجرائم كثيرة، وأنتم قد وكل إليكم مهمة القضاء عليها، ومن أخطر الجرائم التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية في بلدنا وغير بلدنا مع الأسف الشديد جريمة المخدرات. هذه الجريمة مهمتها ليست خاصة بمكافحة المخدرات، والله إن محاربتها أن خاصة بكل فرد مسلم على وجه الأرض بل بالإنسانية أجمع، لأن فيها تدمير، والله فيها تدمير للعقول، للأعراض، للأنفس، للأموال، للبلاد كلها. لو نظرنا، وأنتم أعلم مني بقضايا الأمن، لو نظرنا وفتحنا على الوقوعات وعلى الجرائم الجنائية والأخلاقية وغير ذلك، حتى الحوادث المرورية، نجد أن وراها مخدرات. يعني تستطيع أن تجزم أن 90% من الجرائم التي تحصل في أقسام الشرط وفي أقسام المخدرات وعند الهيئات وفي جميع الأمور تجد أن أغلبها أنه وراءها مخدرات. نعم، لأن صاحب المخدرات هذا خلاص يختلف توازن عقله، يضطرب عقله، هناك خلايا في المخ يتقضي عليها هذه المخدرات، مع أن خلايا المخ كثيرة لكن تقضي عليها شيئا فشيئا، فكلما تقضي خلية كلما يترتب عليه أثر سيء في المجتمع، على نفسه وعلى أهله وعلى زوجة كان متزوج وعلى أولاده وعلى وظيفته وعلى جاره وعلى من حوله وعلى المجتمع كلها وعلى الجميع. فلا بد يا إخواني أن نحارب هذا الداء بكل ما أوتينا من قوة، بجميع الوسائل، بالبلاء، بالقبض، بأي شيء، بالنصح، بالإرشاد، بالتوجيه. فوالله إن لو قضي على هذه الدموم الخبيث لا ارتحنا كثيرا من جرائم كثيرة ومشاكل كبيرة. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا وياكم هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في دينك، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.